أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي معكم مع ساعة التربية التي آمل أن تكون وقفة أو نظرة أو إعادة ترتيب أو إن إحنا نفكر مع بعض. وريت ناخد كلامي على إن هو تذكرة، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اعتبروها توجيه، اعتبروها إنذار، اعتبروها كلام ودي، اعتبروها حاجة دعوية، اعتبروها دعوة للحوار والنقاش وإعادة الترتيب من جديد. اللي لاقي الفجوة اللي اتكلمت عليها دي بينه وبين أولاده يبتدي يراجع نفسه ويبتدي يشوف الأسباب ويبتدي ما يبقاش عندي كبر، ما يبقاش عندي كبر. من أكتر الرسائل اللي بتتعبني، وما أقول بتتعبني، بتتعبني أوي بجد نفسيا، إن أب مثلا ياخد موقف من ابنه ويعلن إنه فاشل مثلا، أو أب نتيجة مثلا لأن ابنه علميا ضعيف والابن التاني متفوق يميز ده عنده، أو إن أب مش عاجبه إلا طريقة واحدة في عمليات التوجيه، إن هو يجيب قرشين ويديهم للأم عشان تصرف بيهم وهو ملوش دعوة بأبنائه. اللحظات اللي بيقضيها الواحد مع أبنائه ومع بناته هي أعز اللحظات، بل أزعم إن خير بناء. وأفضل طريقة وأصعب تعامل وأجل نتيجة بتطلع من علاقتنا مع أولادنا. بجد مش هتلاقي قيمة للماديات مهما تركت، للقصور مهما تركت، من المصانع مهما تركت، ولكن إنك أنت تحيي نفس ده قيمة، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فدي نقطة أساسية مهمة في الحياة، إن ولادي دول لابد أن يكون عندهم حياة، والحياة لها أصول ولها واجبات، العلاقات لها أصول ولها واجبات. أنا بشوف رجالة في 60 وفي 70 يقولوا إحنا ما كناش نعرف عن أولادنا راحوا فين، جوا منين، كلية ايه، في سنة كام، معرفش ايه، ما هي الام هي اللي شايلة، ربنا يكرم الام، لكن قد ضيعت على نفسك احلى لحظات ان ترى ابنك في مراحل النمو. عارفين يوم ما ابني يبتدي يبتسم اول ابتسامة، او يناغي اول مناغية، او يبتدي يحبو اول خطوة، او يردد كلمة بابا ماما، او ان هو يقف، ان هو يمشي ويتتعتع، او ان هو يجري في الحضانة في وسط الاولاد، او انك تشوفه داخل المدرسة، او انك تشوفه وهو بيخطو خطواته في التفوق، او تشوفه وهو بيحقق نجاح، او تشوفه بيتعثر ويجري على حضنك عشان تضمه وتقوله ولا يهمك. ان انا اكون في كل لحظات ضعف ابني وقوته معاه، كل ده حاجات معاني. دي انسانيات، دي انسانيات. عشان كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم قريب جدا من أعمار الصغار، وكان يصفهم بالضعيف، ضعيفين الطفل والمرأة. لكن احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على أسباب الفجوة، وبنرجع لكلامنا أسباب الفجوة. قلنا أسباب الفجوة المرة اللي فاتت ممكن تكون مصطنعة نتيجة لأسباب في الأب والأم، وممكن لطبيعة الشاب في سن المراهقة اللي هو إعدادي وثانوي وجامعة. ودينا مثال على صلاح الدين الأيوبي والصراع اللي كان داير جواه ما بين الصح والغلط والحق والباطل واللي ينفع واللي ما ينفعش واللي يصح ولا ما يصحش، والسهر بره البيت وما عرفش ايه وبتاع والكلام اللي بيتقال ده. لكن ربنا قيض له أسد الدين شريكه ان هو يتفهم نفسيته. السن اللي بتكلم عليه ده اللي بيحصل فيه الفجوة، بيحصل فيه حاجة اسمها التمرد على الأوامر والقواعد. ليه القواعد كده؟ حتى لو وضعها مين؟ حتى لو وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثروا بالصلاة عليه وتعلموا، وما تقولوش أصله هو الرسول. من مصائب الحياة، من مصائب الحياة أما تيجي تدعو إنسان وتتكلم معاه يقول لك أصله هو الرسول، يا ابني ابقى رحيم ورؤوف وكريم واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ده الرسول كان بيعمل كذا. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه اللي عيجبنا للرسول؟ مكانة الرسول لن يصل إليها أحد، ولكن ما كان يصنعه الرسول يمكن أن تصنعه أنت بمقدار. تعالى معايا كده وأقول لك إزاي إن الصحب الكرام الصغار اللي أقل من 15 سنة كانوا بيتمردوا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتكلموا معاه وبيفرضوا رأيهم، وأيا كانت الطريقة والرأي والأسلوب كان عندهم مساحة الحرية إلى ذلك، مهما كان الوقت ضيق، مهما كان الوقت ضيق، مهما كانت اللحظات حاسمة، مهما كانت اللحظات حاسمة، مهما كنت مضغوط، مهما كنت مضغوط. هيروحوا فين العيال؟ أصلهم عيالك، يعني عيالك دول بعبلهم كده عيالك، بتاخد أجر، بتاخد أجر عند ربنا سبحانه وتعالى، مش بتتعامل تعامل بشري عادي، لا انت بتاخد اجر كل وقت وكل حين، كل حاجة بتعملها لابنك ده فيها اجر واعلى درجات الاجور ما كان في البيت. خلاص يعني لو حليت بقهم ربنا يحلي بقك من الجنة، لو فتحت عليهم ربنا يفتح لك باب من الجنة، لو رحمت الصغير رأف بك الكبير. ف عشان ابتدي اقول، كان في شابين، في اوامر عسكريه حاسمه في ليله غزوه احد. احد كان سنه 3 هجريه، تجمع 3000 مقاتل من المشركين قدام 1000 من المسلمين، وانسحب 300 من المنافقين فأصبحوا 3000 قدام 700. كان هناك عدد كبير من الخيول مع المشركين، وكان هناك يعني واحد فارس فقط يركب جوادا. المقاييس العسكرية كلها، احنا في أزمة، احنا في مقتلة، احنا في تفاوت عددي كبير، احنا محتاجين نثبت انفسنا. وكان الغزو وصل للمدينة، وعندنا هناك جبل احد لسه موجود، وجبل الرمال لسه موجود، وبنتفرج عليه ونشوف اعاجيب المكان اللي موجود، اما بنزور المدينة المنورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأمر العسكري واضح أن من هو أقل من 15 عام لا يحل له التقدم ولا يسمح له بالتقدم لأنه يشارك في المعركة مهما كان السبب ومهما كان كسب. الأوامر العسكرية عامة بتبقى صارمة وبتبقى وقت الحرب أحكام عرفية كما يقال، يعني هو كده، يعني مفيش مجال نقاش، ما تناشنيش جندي في المعركة، ما اضرب تضرب، انسحب انسحب، اعمل، يعني دي أوامر. والوضع كان زي ما انا قلت لكم وضع حرج جدا جدا جدا جدا جدا. ففي صباح اليوم عندما تجمع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيصف الصفوف طلع له شابين، رافع وخديج. رافع قال إني أرمى هؤلاء سهما، لما تمنعني؟ أنت بتمنعني ليه يا رسول الله من المشاركة بالرغم إن عندي القدرة العسكرية والإمكانيات والقدرات إن أنا أشارك في هذا العمل، فلما تمنعني؟ عاوز تفسير عقلي بالرغم إن الأمر الديني قد صدر، الشرعي قد صدر، التوجيهات بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدرت، ولكن هناك استثناءات لازم ناخد بالنا منها، وهو أن هناك روح للقانون، روح للتشريع، روح للأوامر والقواعد، وإعطاء الفرصة للصغير عشان يتولى مسؤولية ويبقى زي الكبير ويحط وينبض الدماء الجديدة داخل نفوس الشباب الصغير عشان يبقوا عمالقة في وقت من الأوقات. أنا يوم ما أقول لابني خلاص مش هينفع تتدرب في كذا نتيجة لان هو انت معرفش ايه وظروفنا ايه وامكانياتنا ايه واحنا بنصرف في التافه من الامور، يبقى انا ملكته الجانب الاخر هيغلب. يوم ما تفاوضش مع ابني وتناقش مع ابني في ادق القوانين والقواعد والنظم والمثل وكبره قدامي وهو بيتناقش معايا، عمري ما هوصل لابني في الفجوة العميقة هيهرب مني. وسمح لرافع بعد أن رأى الرسول مهارته، خديج جه، ده أنا بتكلم في أقل من 15 سنة، والجيش ده قدام الجيش ده، وده متحفز لده وده متحفز لده، وفي خطة عسكرية بتتحط وفي ناس بتتوزع وفي كذا وفي كذا. كان عند الرسول وقتا يتناقش مع مين؟ من مفهومنا دول اللي كانوا بيلبسوا بامبرز من 10 سنين، دول اللي كنا بنغير لهم من 10 سنين، دول اللي كانوا كذا من 10 سنين. انت مين انت عشان تيجي تعدل علي؟ انت عارف ايه في الدنيا ولا في الكذا ولا في الكذا ولا في الكذا؟ لكن هكذا تصنع العلاقات، يعني هكذا تصنع العلاقات. وبالتالي رافع خديج غلب رافع، فأجازوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم في القتال. كان رافع أما تحط على جبل الرماة كانوا 50، أما الهزيمة الأولى للمشركين في أول المعركة معظم الرماة انسحبوا إلا منهم كان رافع ثبت واستشهد ونال الشهادة بالرغم من إن هو صغير. لكن خد بالك مبدأ إن ابني يضيع في الشهادة، لا يضيع ولكن أستثمره في الشهادة، بدل ما يضيع في المخدرات، بدل ما يأكل كلاب السكك، بدل ما يقعد يتفرج على الـ اسمه ده الشباب الفاضي والأغاني الفاضية وغيرها من الأمور. ومن هنا كان الدرس المرة دي، التوجيه الأساسي اللي موجود، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح بالنقاش مع من هم أصغر من 15 سنة في ظل معركة حربية، فلابد وأن يتسع وقتنا إلى النقاش والحوار وإعمال العقل، وإنك أنت تولي ابنك مسؤوليات ممكن تكون أكبر منه حتى وإن لم ينجح 100%، عشان الفجوة تقل والعلاقة تقوى ما بيننا وبين أبنائنا. الحديث بقية. ألقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.